قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السارق حين يسرق. وقال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا فضيل بن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب لا يسرق السارق حين السارق حين يسرق. المقصود من هذه الترجمة الإشارة إلى ما تضمنه الحديث من نفي الإيمان عنه حين يسرق. قد أورد صحته حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو يؤمن وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مسلم. ويقول من ذلك نفي الإيمان عنه حين يسرق. وقد عرفنا فيما مضى أن المراد بالنهي نفي الكمال الواجب، وليس المراد من ذلك نفي أصل الإيمان، وأنه يستحق لعباد التكرار، وإنما هو من أن المؤمنين فقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطى الإيمان المطلق كما يفعل ذلك المرجئة، ولا يسلب مطلق الإيمان كما يفعل ذلك الخوارج الذين يكفرون بالذنوب ويكفرون بالمعاصي. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين المفرطين والمفرطين، لا ينفون عنه الإيمان من أصله، وإنما ينفون عنه كماله الواجب، ولا يعطونه الكمال المطلق، بل هو ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهم وسط بين المفرطين والمفرطين، بين الغلاة الذين أخرجوه من الإسلام بارتكابه الكبيرة، وبين المتهاونون المتساهلون الذين لا يشترفون بارتكاب الكبائر ولا يعبؤون بها، ويقولون لا يضر مع الإيمان الذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان الذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وما اشتمل عليه هذا الحديث من نفي الإيمان عنه يدلنا على خطورة السرقة وعلى عظم ظلمها، وأن الإيمان نفي عن صاحبها، أي نفي كماله الواجب، قال: باب لعن السارق إذا لم يسلم. وقال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بعض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم. ثم أورد البخاري رحمه الله لسلم: باب لعن السارق إذا لم يسمى، يعني لا يلعن بعينه، لأنه قال فلان لعنه الله لأنه سرق، وإنما يلعن السارق بوصفه، لعن الله السارق، لكن لا يقال لعن الله فلان لأنه سرق، وإنما يلعن بغير تعيين. لهذا قال البخاري رحمه الله: قال باب لعن السارق إذا لم يسمى، أما إذا سمي فلا يلعن. وعلى فيه إشارة من الحديث الذي مضى بنسبة لسارق الخمر، وأنهم لعنوه ثم أتي به شاربا وجلد لعن فنهاهم الرسول ان يلعنوه قال لا تلعنوه، لهذا دليل على منع لعن معين، وانه يجوز اللعن بالوصف، لان يقول لعن الله السارق لعن الله سارق الخمر لعن الله اكل الربا وموكله لعن الله الواصله والمستوصله لعن الله مشبهين الرجال بالنسب مشبهين الرجال، ويلعن بالوصف لا بالاسم، يلعن بالوصف لا بالاسم، هكذا جاءت السنه وهكذا جاء الكتاب والسنه باللعن بالالفاظ باب الاسماء. وهذا هو معنى قول البخاري رحمه الله باب لعن السارق اذا لم يسمى. قال اورد البخاري رحمه الله في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قال البخاري قال الاعمش كانوا يرون ان المراد بالبيضه بيضه الحديد، وان المراد بالحبل ما يساوي دراهم، يعني ان المراد بالبيضه ليس البيضه اللي بيضه الدجاجه، وانما المراد بذلك بيضه الحديد وهي التي تتخذ بالوقايه للراس من التهاب ومن ما يحصل بسبب الرمي، فهي وقايه. وكذلك الحبل ما يساوي دراهمه، وقيل انه حبل السفن وهو الحبال الغليظه التي لها قيمه ثمينه. هكذا اورد البخاري رحمه الله هذا الاثر. ومن العلماء من قال انه ليس المراد من ذلك، ليس المراد من ذلك هذا المقدار الذي هو بيضة الحديد او حبل السفن او ما الى ذلك، وانما المقصود من ذلك تحذير من السرقه المطلقه وعدم التعرض لها والاقدام عليها، لان من استسهلها جره القليل الكثير، وان كانت البيضه قد لا تبلغ الى حد نصاب السرقه وهو ربع دينار كما ثبت في ذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من اعتاد السرقه فان القليل فإن سرقة القليل يجره إلى سرقة الكثير ويؤدي ذلك إلى قطع يده. والمراد من ذلك تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها، وأن الإنسان قد ينتقل قد يتساهل في سرقة القليل فيجره ذلك إلى سرقة الكثير فيؤديه ذلك إلى القطع. قد تدل بعض العلماء بهذا الحديث على حصول القطع الشيء القليل والكثير، ولكن قد جاء ما يبين النفاق، وقلنا لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يحضرون بدينار فقائدة كما سيأتي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المراد من الحديث إنما هو تعظيم شأن السرقة وبيان خطورتها، وأن من يسرق القليل يجره ذلك إلى سرقة الكثير فيؤدي به إلى الخطأ، وليس المقصود من ذلك أنه تقطع يده بالبيضة أو بالحبل البالي الذي لا قيمة له تذكر ولا يصل تصل قيمته إلى ربع الدينار الذي هو نصاب السرقة. وفي هذا دليل على أن السرقة من الكبائر، لأن السرقة فيها حد وفيها لعن، ومن المعلوم أن الكبائر ما فيها حد في الدنيا أو توعد عليها بلعنة أو غضب أو نار،

قال كنا في مجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على ان لا تشركوا الا شيئا فلا تزنوا ولا تسرقوا. وقرا الايه كلها اي الايه التي فيها مبايعه النساء على ان لا يزن ولا يسرقن ولا يكون اولادهن الى اخر الايه. وهي في سورة الامتحان. فقرأ ذلك كلها ثم قال وهذا هو محل الشاهد فمن أصاب شيئا منه وأقيم عليه الحد كان كفارة له. من أصاب شيئا من هذه الذنوب الزنا والسرقة والقلب وما إلى ذلك فإنه يكون كفارة له. وهذا هو محل الشاهد من هذا الحديث إلى الحديث الصحيح. ومن ستره الله بمعنى أن أصاب شيئا وستره الله فلم يطلع عليه ولم تثبت جريمته حتى قام عليه الحد فإن أمره إلى الله عز وجل. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. هذا فيه دليل على أن المعاصي والذنوب الكبائر الذنوب تحت مشيئة الله عز وجل. إن شاء تجاوز لصاحبها فلا يعذب على جريمته وإن شاء عفى عنه وتجاوز وإن شاء عذبه فيدخل النار ويعذب فيها لجرمه. ولكنه إذا عذب فإنه لا يبقى في النار أبدا الآبدين وإنما يخرج منها ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبدا إلى الكفار الذين هم أهل النار والذين هم باقون فيها أبدا لا يخرجون منها في أي حال من الأحوال. فالحدود إلى الذنوب أو الكبائر إلى اقترفها الإنسان وستره الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فلم يتبين أمره ولم تقم البينة عليه فإن الله عز وجل فإن أمره إلى الله عز وجل. إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الذنوب به ويغفر ما دون ذلك إلا يشاء. وكل ذنب دون الشرك هو تحت مشيئة الله عز وجل. أما الإنسان من غير توبة من الذنوب والمعاصي فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء عذبه ويخرج من النار يدخل الجنة إلى عذبه. وإن شاء عفى عنه فلا يدخل النار أصلا بل يدخل الجنة من أول مهلة وأهلة إلى لتفرض الله سبحانه وتعالى. حديث عبادة بن صامت هذا حديث عظيم سبق مرة في كتاب الإيمان ولكنه أورده هنا من أجل ناله على ما ترجم له المصنف وهو أن الحدود كفارة أي تكفر الذنوب التي اقترفها أصحابها فهي كفارة من الذين أقيمت عليهم الحدود لا يعذبون عليها مرة أخرى. قال باب ظهر المؤمن حما الا في حد او حق. وقال حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد عن واقف بن محمد قال سمعت ابي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع على اي شهر تعلمونه اعظم حرمة قالوا ألا شهرنا هذا قال ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا بلدنا هذا قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة قالوا ألا يومنا هذا قال إن الله تبارك وتعالى قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها وحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أنا هل بلغت ثلاثة يحب ذلك تقوله ألا نعم؟ قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعن بأبي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال باب ظهر المؤمن حمل إلا في حد أو حق. قال ظهر المؤمن إلا في حد أو حق يعني محمي لا سبيل لأحد إلى أن يوقع فيه ضررا وأن يجلد إلا في حد أو حق. إذا كان في حد من حدود الله أو قصاص حصل منه قصاص بمعنى أنه ضرب ويضرب قصاصا يعاقب بمثل ما عقب بما عاقب به ويعامل بمثل ما عامل به فظهره هنا أي نحوي إلا في حد من حدود الله عز وجل حد الزنا الذي هو الجلد إذا كان ذكرا وحده وإذا كان كذلك إذا كان حد قلب فظهره هنا أي محمي إلا في حد أو حق إذا كان هناك حد يقام عليه فلا فليس محميا بل هو مباح جلد ظهره مباح ومشروع وكذلك إذا كان في حق عن طريق القصاص أو ضرب ويضرب جلد فيجلد أما في غير ذلك فهو هنا محمي إلا في حد أو حق. فورد البخاري رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وذلك في خطبة المفضلة في يوم الحج الأكبر يوم النحر قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حرمة اليوم والشهر والمكان كل ذلك يستثمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرمة يجيبون بأن هذا الشهر هذا اليوم هذا البلد هو البلد الحرام الشهر الحرام اليوم الحرام بعد أن قرر هذا رسول الله على القصدين بهذه الأسئلة وتنبه الحاضرون تعدوا الاستيعاب ما يلقى عليهم تعدوا للتلقي ما يلقى عليهم عند ذلك بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراده وقصده مما حج له حيث قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم على الحرام حرمة يومكم هذا ومشاركم هذا في بلدكم هذا على هذا النص اللهم اشهد. وعلى الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم من الاستفهام من جمال بيانه وكمال نصحه وشفقته على امته عليه الصلاه والسلام يريد منها ان تكون بعيده عما تعود عليها مرته ومغبته في الدنيا والاخره. الحديث عظم شأن مال المسلم وعرضه ودمه وأنه لا يجوز التعدي عليه وأنه لا يقدم على إلحاق ضرر به إلا بحق أو حق فعند ذلك يحل أن يعاقب إذا حصل منه أذى يحصل له عقوبة على ما حصل منه فدمه حرام إلا بحد أو حق وماله كذلك حرام إلا بحق وعره حرام إلا بحق ولا يجوز إلحاق أذى به أو إيصال ضرر إليه بل دمه حرام عرضه حرام وماله حرام وقد قرر صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال والعرض لتقرير حرمة البلد ومكة شهر الحجة الحرم عشر الحج وكذلك اليوم الذي هو يوم النحر وهو يوم الحج المكبر وعلى من كمال البيان عليه الصلاة والسلام وكمال النصحة صلى الله عليه وسلم فهو أنصح الناس للناس أكبرهم نصحا وأنصحهم لسانا وأكبرهم بيانا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والسلام. وفي آخر الحديث لا تنظرن بعد كفارا من قبل بعضكم لقاء بعض هذا فيه خطورة كما المسلم وأنه لا يقتل ولا يتعدى عليه إلا بحق لذلك يحل قتله أما بدون ذلك فلا يجوز إذا خلاف منهن بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض على الكفر يحتمل أن يكون كفرا على بابه ذلك من الارتداد لأنه إذا ارتدوا عن الدين فإنه يشكر عليه القتل أو أن المقصود من ذلك كفر دون كفر حيث لا يكونون مرتدين وإنما يكونون على الإسلام ولكنهم يختلفون هذه الجرائم والمحرمات التي جاء بها الإسلام وهي قتل الأنفس دون حق. قال باب إقامة الحدود والالتزام لحرمات الله. نقف الله تعالى على محمد وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.